Yeah. ولما خلاص قربنا خلاص قربنا أروح تبت حبيبك الليل يا خسارة دمعي ودمعك now. كان بعد ما كنت من النار حرام في جد الأحزان يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل نار الليل يضمك ليل يضمك ليل ويضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل نار الليل مهار يا مظلوم ما ظالم في ليلك والعمر